على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع بشير حمد وسعد صالح، يسألان فيها عن جلد الميتة إذا دبر. يقولان إن وجدنا في بعض كتب الفقه أن جلد الميتة لا يجوز استعماله وإن دبر، ويرجون الإجابة الصحيحة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، متى دبر طهر. ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال أهل اللغة: الإهاب جلد الميتة، جلد مأكل اللحم. فإذا أخذ الإنسان الجلد من الميتة، من بقرة أو شاة أو بعير، ودبغه طهر، يستعمل في اليابسات والمائعات جميعا، هذا هو الصواب، لأنها وصفها بالطهارة. وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. والصحيح أيضا أن ميمونة كان عندها شاه فماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها فدبغتموه أنت بعدم به؟ فالناصب الحاصل أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة مما يكل لحمه بعد الدباغ في كل شيء، من رطب ويابس، في اللبن وفي الماء وفي غير ذلك، هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. يقول أحدهما: كان لي والد مريض وكان عاجزا عن استعمال الماء وعن التيمم، ولم يصلي فترة مرضه وهي مدة 15 يوم، ولما شفي من مرضه قضى الصلوات تلك، كل فرض مع ما يقابله من الفروض، فما هو رأيكم جزاكم الله خيرا؟ أوله غلطان، الواجب عليه أنه يفعل المستطاع، إن استطاع الماء توضأ، وإلا فيمم، وإن عجز يممه غيره، يممه أخوه أو زوجته أو غير ذلك، يضرب التراب بيديه ويمسح به وجهه وكفيه بالنية عنه، يقول لا أفعل، يأمره وهو ينوي، المريض ينوي والخادم أو وكيله يضرب التراب بيديه ويمسح بها وجهه وكفيه اذا كان عاجزه. اما ان يصلي بدون وضوء بدون تيمم هذا لا يجوز، هذا وهنا يترك الصلاه لا يجوز ايضا، كل ذلك غلط منه. فاذا كان تركه لهذه العله يظن انه معذور بعجزه عن التيمم، هذا عليه قضاء ويقضي حالا، ما هو كل صلاه مع صلاه، لا يقضيها جميعا ولو في وقت واحد ولو في لحظه واحده يسردها. اما قول العامه صلاه كل صلاه مع صلاه، هذا لا اصل له، الذي عليه الصلوات يسردها سردا، الضحى او الظهر الحمد لله او في الليل حسب طاقته يسردها. وليس لاحد يؤخر الصلاه لاجل ما عنده ماء ولا عنده تيمم، لا، بل يلزمه الوضوء، فان لم يتيسر الماء تيمم، يحضر له تراب من التراب الطيب ويضرب به يديه ويمسح وجهه وكفيه. فان عجز لانه ما يستطيع الحركه ومريض، ف الخادم اللي عنده ثقة أو أخوه أو أخوه أو أمه أو أبوه يمونه، يمرهم يعني يمونه وينويه بقلبه التيمم ويضرب التراب ويمسح وجهه وكفيه بالنيابة. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد العزيز بن سليمان القصير بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي، متفق عليه. فهل يجوز للمؤمن الصالح إذا شاهد شيئا من ذلك وصفه للمسلمين؟ جزاكم الله خيرا. يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي، متفق عليه. فهل يجوز للمؤمن الصالح إذا شاهد شيئا من ذلك وصفه للمسلمين؟ لا حرج في ذلك، الحديث صحيح. يقول: فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، وهو شك من الراوي، فقال فسيراني أو فكأنما رآني، والصواب فقد رآني كما في الروايات الأخرى. من رآني في المنام فقد رآني، يعني رآني على الحقيقة، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. أما فسيراني هذه فيها شك، ولو صحت لكان المعنى يرى في الآخرة، يعني إذا كان مؤمنا. وأما في الدنيا ما يرى في الدنيا، لأنه بعد الموت لا يعود إلى الدنيا عليه الصلاة والسلام، إنما يراه مؤمن يوم القيامة وهو في الآخرة عليه الصلاة والسلام. فقالوا في الرواية سيراني، إما أن غلط بعض الرواة وشك في الرواية كما جاء في هذه الشك، أو فقد رآني، وإما يكون المراد فقد سيراني يعني في الآخرة، المؤمنون يرون في الآخرة، فإذا مات على الإيمان هو يرى، وهذه بشارة أنه يموت على الإيمان لو صحت الرواية حتى يرى النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه إذا رآه على صورته فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل به. وأما إذا رآه على غير صورته ما يكون رآه، لو رآه شايب يعني لحيته بيضاء، أو رآه شاب ما له لحية ما يكون رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لحية كثة ليس فيها إلا شعرات يسيرة من الشيء. فإذا رآه على صورته فإنه سيراه يوم القيامة وفي الجنة، إما تعالى الإسلام أو فقد رآه في الحقيقة، إنما لأن الشيطان لا تمثل بصورته. وهذا يؤيد أن المراد فقد رآني، والروايات فسيراني ضعيفة وأتى بها الراوي شكا، والمحفوظ فقد رآني يعني رأى الحقيقة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا نام المسلم قبل صلاة العصر ولم يكن هناك ما يوقظه، فلم يستيقظ إلا في صلاة المغرب أثناء إقامة الصلاة، فهل يصلي المغرب أولا أم يصلي العصر، علما بأنه لو صلى العصر ستفوته صلاة جماعة المغرب؟ لا بد من الترتيب، يصلي العصر ثم يصلي المغرب، وهم معلوم في هذا يقدم المغرب. ولهذا لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في يوم الأحزاب صلىها ثم صلى المغرب عليه الصلاة والسلام، صلىها بعد المغرب ثم صلى المغرب. فالحاصل أن لو نام عن العصر أو نسيها ثم ذكر فإنه يصلي العصر ثم يصلي المغرب. إذا اغتسل المسلم بنية النظافة فهل تكفي عن الوضوء؟ لا بد من الوضوء، الوضوء لا بد منه، الوضوء الشرعي لا بد منه. والنية؟ نعم. والنية لا بد من النية، شرط في الوضوء. لكن إذا نوى النظافة ما يستوي الوضوء، أما إذا نوى النظافة مع الوضوء جميع لا بأس. جزاكم. إذا نواهما جميعا الوضوء نعم مع النظافة لا بأس، مثل لو اغتسل للجنابة والجمعة. نعم. حصل المقصود. جزاكم الله خيرا. ما حكم من مس المصحف وعليه جنابة وكان ناسيا؟ لا حرج عليه إن شاء الله ما دام ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. جزاكم الله. إذا مس المصحف ناسي وعليه جنابة نعم معلش، مثل لو أكله ناسي وهو صائم صومه صحيح. لو أكله ناسي أو شربه ناسي وهو صائم صومه صحيح. جزاكم. فلو مس المصحف أو صلى ناسي يحسب أنه على وضوء ثم عرف أنهم على وضوء ما عليه شيء، يعيد الصلاة وبس. جزاكم الله خير. يعيد الصلاة خاصة. نعم. إذا ظن أنه على وضوء نسي الحدث. فلما فرع من الصلاة تذكر أنه قد أحدث يعيد الصلاة. أما الصوم لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا لا يعيد الصوم، صومه صحيح. جزاكم الله خير. إذا أراد المسلم صيام الست من شوال ولكن لعوارض حلت

وصاحت به بصوت مرتفع، فخاف الطفل ودخل القاز في أنفه فاختنق ومات، وزعمت أمه أني أنا السبب في موته، فما الحكم في هذا؟ وهل علي شيء من ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كان واقع كما ذكرت فليس عليك شيء، وليس عليك شيء، هي صاحت عليه حتى يسلم وأنت ما عليك شيء، كلاكما ليس عليه شيء، تم أجله والحمد لله. الله المستعان. نعم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم ميم، مصري مقيم في المملكة. عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما حكم من يقسم أمواله وهو على قيد الحياة ويكتب في القسمة بيع وشراء احتيالا على الشرع، ولكنه لا يأخذ قيمة هذه الأموال ولكن يأخذ جزءا من الثمار سنويا على قدر حاجته؟ ما حكم هذه القسمة إذا كانت غير صحيحة؟ وما حكم كاتبها وشاهدها وعلى من تكون الزكاة؟ يقول: ما حكم من يقسم أمواله وهو على قيد الحياة ويكتب في القسمة بيع وشراء احتيالا على الشرع، ولكنه لا يأخذ قيمة هذه الأموال ولكن يأخذ جزءا من الثمار سنويا على قدر حاجته؟ ما حكم هذه القسمة إذا كانت غير صحيحة؟ وما حكم كاتبها وشاهدها وعلى من تكون الزكاة؟ نرجو أن توفقوا في الإجابة، جزاكم الله خيرا. هذه القسمة إن كانت على شرع الله بين أولاده وورثته على شرع الله فلا حرج فيها، ولكن ترك القسمة أولى حتى لا يحتاج إلى أحد حتى يأكل منها ويستفيد. لكن إذا قسمها بينهم ولو باسم البيع ولم يجد أحد على أحد بل أعطاهم كما شرع الله، فكونه يجعلها باسم البيع هذا كذب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وهو على قسمه لهم، كل واحد يجيه نصيبه، وله أن يأكل من ثمراتها إذا كان أبوه، إذا كان هو الأب له أن يأكل، أما إذا كان ليس بالأب ولا أعطاهم إياه ما عاد الحق فيها، إذا قسمها بين إخوانه أو بين بني عمه فملكوها، إذا أعطاهم إياه وقبضوها ملكوها ما عاد الحق فيها. أما إن كانوا أولاده فله يأكل منها ولو بعد القسمة، لأن الإنسان له يكون مال ولده، أنت ومالك لأبيه، ولكن ليس له أن يقسمها غير الشرع، يبيعها عليهم حتى يعطي هذا زيادة وهذا الولد يعطيه زيادة وهذا البنت يعطيها زيادة، ما يجوز، هذا حرام منكر، وجعل البيع حيلة. أما إذا قسمهم للذكر بالحظ الأنثيين وجعلها باسم بيع ويكذب ما في بيع هو آثم بالكذب، والقسمة في محلها. إذا كان مثلا عنده أراضي قسمها بينهم للذكر بالحظ الأنثيين ولم يزد ولم ينقص ولم يحتل، ولكن جعلها باسم بيع لغرض من الأغراض فلا يضره ذلك، لا يضره. وإذا كان كاذبا وليس هناك شيء مبيح فهو غلطان في تسمية البيع، يكون يحتسب عليه الكذب نسأل الله، إلا يكون له عذر في الكذب هذا لأنه يخاف أن يصادر على أحد أو كذا. إذا كان له عذر شرعي فلا حرج. المقصود إذا كانت القسمة موافقة للشرع بين أبنائه أو زوجاته من أولاده فلا بأس، أما إذا كان مخالفة للشرع فلا يجوز. أما بالنسبة للإخوة أو بالأقارب الآخرين كبني العم يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، هو حي صحيح تصير عطية، إذا قسم بينهم تصير عطية لا بأس، يعطي أخاه كذا ويعطي من أخي كذا وخالك كذا لا بأس يعطيه، هم على الميراث هم على حسب الميراث، ما يلزم أن يكون على حسب الميراث لأن هذا خاص بالأولاد. الرسول قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، ما قال اتقوا الله وعدلوا بين الورثة، قال وعدلوا بين أولادكم. فلو كان لا أخوان وأعطى المال واحد من إخوانه في حال صحته ولم يعطي الآخر لا حرج عليه، أو أعطاهما متفاضلين لا حرج عليه، أو أعطى خاله وخلى بني عمه أعطى خاله لا بأس ما دام الصحة وهو مريض. نعم، جزاكم الله خيرا. لكن أولى له والذي ينبغي له يخلي له شيء يعينه وينفعه حتى لا يمن عليه الناس ويصدقوا عليه، إما يخلي ما كله ولا يخلي شيء يفيده وينفعه حتى الموت. جزاكم الله خيرا. ما حكم الصلاة خلف من لا يحسن قراءة القرآن ويلحن في سورة الفاتحة؟ إن كان لحنه يحيي المعنى لم يصح الصلاة خلفه إلا بمثله، إنسان مثله يعني عام يحيي المعنى يعني أمي، أما كان لا يحيي المعنى مثل يقول الحمد لله ينصب الدال أو الحمد لله في الردال، أو يقول الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم، هذا ما يضر. أو إياك نعبد أو نعبد على لغات بعض البادية، ما يضر هذا. لكن إذا قال إياك هذا يضر، أو قال أنعمت أو أنعمت، هذا يضر يخل المعنى. ما يصلي علم، فما نفع التعليم ما صلحته إلا واحد مثله ما في حيلة يعجز، عمي مثله أمي، هذا يصح أن يصلي بمثله. أما يصلي بواحد يعرف لا ما يجوز، وهو ثاني يستطيع الإصلاح ما يجوز، يلزم أن يغير لسانه، يلزم أن يتعلم، حرام عليه يتكلم بما يحيل المعنى. والغالب أنه ما يمكن لسان يقول إياك نعبد أو نعمت إلا غلطة، ثم إذا نبه تنبه لأن معناه واضح. ما يكلفه أن يقول أنعمت عليه يخاطب ربه، هون يقول أنعمت يخاطب المرأة أو أنعمت، هذا لحن فاحش. كل إنسان يستطيع غير لسانه ويتعلم. أو إياك يخاطب المرأة ما يصلح. كل إنسان يستطيع غيره يقول إياك، إذا علم يتعلم. أما كونه لحن لا يحيي المعنى ولا يغير المعنى، مثل ما يقرأ بعض الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما يضر هذا. هذا لحن ما يحيي ما يخل بالمعنى. نعم. جزاكم الله خيرا. عن بدع العزاء يقول: توجد عندنا عادة إذا مات أحد في القرية يجمعون الأموال ويصنعون الطعام للحاضرين بعد الدفن مباشرة. بدعة. أيوة. هذا بدعة لا يجوز. أما يصنع لهم كون جيرانهم وأقاربهم يصنعون لهم طعام ويصنع لهم، هذا سنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي في عهد من أبراهيم جاءنا أيه مقتولا في موته، أمر أهله يصنع لهم طعام لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم، يكون جيرانه وقال يصنعون لهم طعام لا بأس. أما هم يصنعون طعام للناس وقت الموت أو بعد الموت ما يجوز هذا، إلا كان عندهم ضيوف جوهم نزلوا بهم ضيوف. نعم. هذا لا ضيوف لهم أو عافيهم هم لا بأس أو غداهم. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة خلف من يحلق لحيته ويضرب بالدف عند قبور الأولياء ويطوف حولهم ويدعو الناس لهذا العمل؟ وهل صلاة من صلى خلفه صحيحة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا في التفصيل. العاصي لا بأس، الصلاة صحيحة خلفه ليحلق لحيته، ولكنه مسلم ما يدعو قبور ولا يستغفر قبور، مسلم معروف، لكن يحلق لحيته أو يسمل ثيابه أو يطول شواربه، هذا صلاة صحيحة لا في معصية. والصواب أن الصلاة خلف العاصي تصح. وصلى بعض الصحابة خلف الأمراء المجرمين تعرف الحجاج، كان صلي ابن عمر خلفه وهو من أشد الناس فسق، قتال سفاك للدماء. فالمقصود الصلاة خلف الفاسق صحيحة، والذي يحلق لحيته من جملة الفاسقين إذا أصر على ويعلم إن الله حرم هذا عليه ويعلم ذلك ويتساهل يكون فسق. كذلك يثبت ثيابه ويعلم، قد أخبره العلماء أن هذا ما يجوز ثم أسدل ثيابه ولم يبالي، يكون فاسق. يصلى صلاة هذا صحيحة، لكن ما ينبغي اتخاذ الإمام، ينبغي أنه يزال عن الإمامة إذا أصر على هذا، ينبغي لولاة الأمور أن يزيلوا عن الإمامة، لكن الصلاة صحيحة. أما الذي يدف على القبور يدعو القبور يطوف الأموات يطوف الأموات، هذا لا، هذا إذا كان يدعو الأموات ويطوف القبور هذا مشرك، ما يصلى خلفه. إذا يطوفهم يتقرب إليهم بالطواف أو يدعوهم من دون الله أو يستغيث بهم أو يدعو لهم أو يذبح لهم، هذا كافر لا يصلى خلفه. أما اللي يضرب بالدف يحسب انه جاي للدف، ولا ما هو بيدعوهم ولا يستغيثها، بس مر على المقبره دف عند المقبره، ولا ما يدعوهم ولا يستغيثهم ولا مجرد الدف، هذا معصيه. الصواب هذا صحيح. والذي يطوف حول القبور يحسب انه مشروع، يحسب انه مثل الكعبه يطاف حولها لله، يطوف لله مو لهم، هذا بدعه منكر. اما الذي يطوف لهم يتقرب اليهم هذا شرك اكبر، نسال الله العافيه. جزاكم الله خيرا. المستمع عين سين الجنيدي الشمري من رفحة بعث يسأل ويقول: هل يجوز تركيب ناب من الذهب وذلك للزينة للرجال؟ لا، للزينة لا يجوز. أما الحاجة إذا ما وجد غيره لا بأس، إذا وجد غيره من الأطراف الأخرى المعادن الأخرى ثم ظهر غيرها يركب، لكن إذا ما تيسر درس مناسب ركب الذهب، لأن الذهب جيد والفضة قد تغير. الحاصل إذا دعت الحاجة إلى غرس الذهب لا بأس، وإن تيسر معدن يقوم مقام الذهب هو أولى وأحوط، وأما للزينة فلا. جزاكم الله خيرا. من فعل ذلك وركب هل يخلعه؟ نعم يخلعه يبدله. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للنساء إذا ركبت المرأة نابا ذهبا للزينة فقط النساء أسهل. النساء أسهل. نعم إذا جائز في حقهم؟ لا حرج إن شاء الله. لكن إذا قلعت الحاجة هم تقلع تحت ولا لا تقلع. لكن إذا سقط الضنس حطت مكانه الضنس لا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. النساء أسهل لأن لهم الذهاب حل الذهاب محل لهم. جزاكم الله خيرا. المستمع ناصر مقبل يمني من الرياض رماح بعث يقول حلفت بالطلاق على ألا أعود إلى مزاولة شيء وفعلت هذا الشيء هل علي كفارة وماذا يكون حكم الدين في هذا الأمر في دون أفادكم الله؟ هذا فيه التفصيل. إذا حلف أنه لا يفعل هذا الشيء إن كان قصده الامتناع ومنع نفسه من هذا الشيء وليس قصده الطلاق ليس قصده إيقاع الطلاق مثل والله مثل عليه الطلاق ما أكل طعام فلان على الطلاق ما أزور فلان قصده الامتناع ما قصده إيقاع الطلاق ولكن قصده يمتنع هذا في كفارة جميل إذا فعله. أما إذا قصد إيقاع الطلاق يقع الطلاق إذا قال والله هذه الطلاق ما أكل فلان كلمه ناوي أنه إذا كلمه يقع الطلاق في يقع الطلاق. جزاكم الله خيرا. يقول اشتريت مزرعة من مالي الخاص والذي أشقى به في الخارج وكتبت المزرعة بعقد رسمي باسمي فهل والدي وإخوتي البنين والبنات لهم حق في هذه المزرعة أم لا أفيدوني أفادكم الله؟ نعم والدك له حق أن يأكل منها أنت ومالك لأبيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيه. يقول صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فللوالد أن يأكل منها ويستفيد منها وله يأخذ منها ما لا يضرك يأخذ منها ما لا يضرك فاكهة تمر حبوب شيء لا يضرك. أما اللي يضرك يضر عائلتك لا لا يخشي يضرك. أما أخوانك وأعمالك لا ليس لهم إلا بإذنك. جزاكم الله خيرا. والد زوجتي طلق زوجته مرتين في حالة غضب والمرة الثالثة وقع عليها الطلاق وهو في حالة مرض هل هذا الطلاق جائز وما هو حكم الدين؟ راجع المحكمة إن شاء الله تعلمها أو يكتب لنا وننظر في الأمر. أما يكتب لنا وننظر في الأمر ولا يراجع المحكمة وفيها الكفاية. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.